لما لا ينزل ربك وتعاينه وترنا إياه كما فأنزلت الآية تبين أن الذي قالوه لا يمكن أن يكون الوحي إلا بهذه الطرق، وما كان ما صح وما استقام لبشر مخلوق أن يكلمه الله إلا بهذه الطرق التي ينزل بها الوحي إلا وحيا. والوحي نوعان، نوع أن يأتي للمعلومة ويقذفها في قلبه سواء كان نائما أو يقظانا، فبعض الوحي في النوم لأن رؤيا الأنبياء وحي، أو يكلمه كما فرض عليه الصلاة وحي ليس بينه وبينه واسطة، وكما يقع في بعض الأحاديث القدسية، أو من وراء حجاب كما كلم موسى، وفي ليلة الإسراء ورد نور أنا أراه لو كشفت سبحات وجهه لاحترق ما انتهى إليه بصره جل وعلا، وفي بعض الروايات إني أراه، ولذلك اختلفت عائشة وابن عباس في رؤية الله لربه ليلة الإسراء. إذن أو من وراء حجاب كما كلم موسى وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرسل رسولا، والرسول أحيانا يأتيه مثل صرصلة الجرس صوت ويكون له أزيز، ويكون نبينا صلى الله عليه وسلم بين اليقظان والنائم، يكون في حالة وهو أشده عليه فينفصم عنه وقد وعي ما نزل عليه، لذلك يتفصد جبينه من العرق في اليوم الشاتي ويناله منه أمر عجيب، ذلك يكون بين كأنه في حالة ما هو نائم ويقظان فيسرى عنه وقد حفظ ما جاءه. وأحيانا يأتيه الملك في صورة الرجل وهو أخفه عليه. ولما كان هذا الوحي والإخبار به وأمور غيب أصبح الأنبياء لا بد لهم من معجزات، لا بد أن يكون عند النبي والرسول معجزة تسكت المتنطعين والمكذبين والمخالفين والواقفين في وجوه الدعوة، لذلك كانت معجزته صلى الله عليه وسلم نفس الكتاب هذا، هذا الكتاب الذي أوحي إليه هو نفس المعجزة. قالوا ما أوحي إليه؟ طيب قال أتوا بمثل هذا الكتاب، ما هو هذا كلام من كلامكم وبلغتكم وبأسلوبكم وجاء على ما تعرفتم عليه من الأساليب والأعراف والكلام، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلتم في ذلك إذا ما لم يصل له غيركم، إذن فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أن رسولي صادق، وأن الذي يكذبه سأعاقبه وأدخله النار فاتقوا النار. يعني إقناع وأدلة وبراهين واضحة لا لبس فيها. إذن هذه كيفيات الوحي، والوحي أصله الإعلام الخفي السريع، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، بإذن ما يشاء إليه. كان أحيانا يأتي في صورة دحية الكلبي، إنه علي في صفاته في أسمائه في ألوهيته في ربوبيته في شمول علمه في شمول قدرته، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يعني قدرة الله قدرة هائلة لا يمكن أن يدركها العقل، قدرة هائلة فوق العقل. أحد عباده الصالحين لما دعا الله أن يأتي عرش بلقيس من اليمن ونبي الله وملكه سليمان فين؟ في الشام. قال له أنا أتيك بالعرش قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن ترفع بصرك وترده. قال العلماء كيف هذا؟ قالوا الكيف مجهول، هل مشى في السماء؟ هل مشى داخل الأرض؟ هذه السرعة أسرع من الضوء. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، ما قال انظروا إلى القوة وإلى قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. كانت الرسل على نوع من الأخلاق والفضل والتواضع عجيب، ما قال انظروا إلى النبوة وإلى الملك والقوة، قال هذا من فضل ربي. إذن إنه عليم، علي متعال، الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل سارب منفلت في النهار لا يخفى عليه الشيء. إذن أين المهرب؟ ما فيه، ما فيه إلا الصدق، ما فيه إلا الواحد يصدق، ما فيه إلا واحد يتوب، ما فيه إلا واحد يتمسك بالحق. إنه علي حكيم يضع الأمور في مواضعها. لذلك لا يوجد تشريع ولا نظام أحكم ولا أجمل ولا أعدل ولا أشمل من نظام السماء، لأن النظم التي يعملها الخلق هم عاجزون، وأول ما ينظروا فيه مصالحهم. أما الله تعالى يعلم مصالح خلقه وخلقهم، فالنظام الذي شرعه لهم هو الذي يسعدهم ويصلحهم ويسبب لهم السعادة والأمن والطمأنينة. أما النظم الوضعية فهي عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض، لأن أهلها قاصرون أولا عن أن يدركوا مصالح الناس، وعاجزون ولأنهم ينظرون في مصالحهم أولا. وفي المثل الذي بيده القلم لا يكتب نفسه شقيا. إذن لذلك هذه البشرية لا تسعد إلا بنظام السماء، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إنه جل وعلا علي حكيم، وما دام ربنا عليا وحكيما فلا يصلح للخلق إلا ما شرعه لهم، ولا يصلح أن يخترعوا أمورا من أنفسهم. وتعلمون أن أهل الجاهلية لما تصرفوا تصرفا من غير أن يشرعه الله، الله قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. الشرع ما شرعه الله، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. فلذلك حري بالبشرية أن تعلم قيمة شرع الله وما يسبب لها من السعادة في الدنيا وما يسبب لها من الكرامة في الآخرة، فيجتهدوا في تطبيقها وفي الدعاء إلى العمل بها، ويعلموا خطورة ما في تحكيم القوانين الوضعية من الظلم والاضطهاد وما يسببه من سخط الله ومن عقوبته يوم القيامة، فيحذروا من اتباعه ويقفوا في وجهه حتى تسعد البشرية في دنياها وأخرها. الآن بعد أن أصبح العالم كأنه قرية واحدة، يقولون لا يحل مشاكل العالم إلا الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الوضعي لا يحل. ولذلك الله قال أحل الله البيع وحرم الربا، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال يمحق الله الربا، وقال ذروا ما بقي من الربا. ذلك الآن كل ما يدعو له الدين ثبت علميا أنه هو الذي يصلح، وكل ما نهى عنه الإسلام ثبت علميا أنه يضر. فذلك حري بنا أن نتخذ مراكز عملاقة نبين للعالم جمال هذا الدين. لا بد أن نوصل هذا الدين للعالم حتى ننقذ البشرية من الكفر والضلال، ونجعل سكان هذه الأرض يسعدون باتباع شرع الله وبالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الرسل وشريعته كاملة، لأنه لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، فجاءت شريعته كاملة وتعالج كل القضايا. فحري بنا أن نبين للعالم جمال هذا الدين، وأهم ما نبين للعالم فيه جمال هذا الدين هو أن نتمثل الدين في حياتنا. أقول وأكرر أهم شيء السلوك، السلوك السلوك، الإسلام ينتشر بالسلوك. أكبر دولة مسلمة ما هي؟ إندونيسيا. كيف دخلت في الإسلام؟ جاءها تجار من جزيرة العرب صلحاء فضلاء أتقياء، وعملوا فيها تجارة، فرأوا أهلها ما يتصف به هؤلاء من الأخلاق ومن الصفات الحميدة، فدخلوا في دين الله. أكبر دولة مسلمة دخلت في الإسلام بالسلوك. فنحن ينبغي لنا أن نبين للعالم جمال الدين في حياتنا، في كلامنا، في تعاملنا، في صدقنا، في رحمتنا، في إيثارنا، في عدم ظلمنا، في عدم احتقارنا للآخرين. وكما أوحينا إلى الرسل قبلك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكما أوحينا إلى الرسل من قبلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولاحظوا تسمية هذا القرآن روح، لأن الحياة لا تكون إلا بالروح، والإيمان لا يكون إلا بهذا القرآن وهذا الدين. فهو روح الذي يعيش به الإنسان، روحا من أمرنا، وحي، روح تكون به الحياة، يكون به الإيمان، يكون به توحيد الله وإخلاص العبادة له والبعد عن الشرك وعن أسباب الضلال، روحا من أمرنا. من أمرنا أي أنزلناه بأمرنا، أو من الأمور التي أوحينا بها وجعلناها، هل هو من الأمر أو من الأمور؟ ما كنت تدري يا نبيي محمد صلى الله عليه وسلم ما الكتاب، ما كنت تعلم الكتاب قبل أن يوحى إليك، وما كنت تدري تفاصيل الإيمان، الصلاة وفروضها والصوم والحج، هذه الأمور ما كنت تدري عن الكتاب ولا الإيمان حتى أنزلنا إليك الوحي وعلمناكه رحمة منا بك وكرامة لك. ولذلك لما نزل عليه الوحي خاف أولا وجاء ترعى فرائصه ما كان يدري، ولكن جعلناه نورا، روح ونور، والنور لا يبقى معه الظلام، والكفر ظلام، والإيمان نور، فلا يبقى مع القرآن كفر أبدا. إذا فهم القرآن وعمل به لا يبقى كفر. ولذلك قال ولكن جعلناه نورا، صيرناه وأوجدناه وأنزلناه من عندنا نورا، بيان تبيان لكل شيء، هدى يهدي للتي هي أقوم. كل ما تنزل بالمسلمين نازلة في القرآن السبيل إلى حلها، لا توجد قضية للمسلمين إلا في القرآن السبيل إلى حلها، كل شيء مبين فيه. هذا ليس، هذا لا أقوله مبالغة، لا هذا واقع، لأن الله خاطب نبيه ممتنا عليه في سورة النعم وقال له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. والسيوطي في الإكليل عند هذه الآية قال كل شيء موجود في القرآن، الحساب والجبر والهندسة والبيع والشراء والحدادة والخياطة والحياكة، كل شيء أصوله موجودة في القرآن تبيانا لكل شيء. أليس حري بنا أن نعطيه الوقت، أن نحفظه، أن نفهمه، أن نتمثله، أن نربي أنفسنا ومن نعول على هذا الكتاب؟ كان نبينا خلقه القرآن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن جعلناه نورا، هذا الكتاب نور، كل شيء مبين فيه، حتى من بيانه يقول لك ولا تمشي في الأرض مرحا، إذا مشيت لا تمشي متبختر متكبر، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذا أردت أن تتكبر تذكر الأرض، لو ضربتها برجلك هل تخرقها؟ وإذا شمخت بأنفك هل تصل إلى الجبل؟ إذن يا مسكين تأدب، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. خلقناه من نطفة أمشاج، أخلاط نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بيان بعد بيان بعد بيان بعد بيان، حتى يقول المنصف يكفي، فهمت. ولكن لا بد لنا من برامج جادة مع جيراننا، لا بد لنا من برامج جادة مع الدول التي ما وصل إليها هذا الدين بطريقة صحيحة أو ما وصلها، وحال المسلمون بينها وبين فهم الإسلام لكثرة أخطاء المسلمين نفر كثيرا من غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فلا بد أن نوصل هذا الدين للعالم، تكون فيه مراكز، وتكون فيه مراكز لترجمة معاني القرآن بكل اللغات، وتكون فيه مراكز لتتبع من يطعن في القرآن أو من يطعن في الإسلام أو من يطعن في الأنبياء، ويرد عليه رد جميل مؤدب غاية في الإقناع. ولذلك كل الإسلام قائم على الإقناع، لا إكراه في الدين. أول أمر اعبدوا ربكم، أول نهي فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله، ثم بعد ذلك برهان محمد رسول الله، ثم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم فأتوا، أليس هذا الإنصاف؟ فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. حري بنا أن نفهم العالم هذا الدين. هذا الدين موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. يعني الأسلوب والحجج والأدلة والبراهين التي نزل بها هذا الكتاب لا يقبل إلا التسليم. اعبدوا ربكم. من هو ربكم الذي نعبد؟ خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. فلا تجعلوا لله أندادا. والحال أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله بعد أن قسم الناس إلى كافر ومنافق ومسلم وأعطى لكل صفة لكل شريحة صفاتها وجزائها. نادى الجميع وأتى بلا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها عن طريق لا يسمعها عاقل إلا قال آمنت بالله. لذلك لا بد لنا أن نعطي لكتابنا الوقت. هذا الكتاب يحتاج منا وقت. أوامر تفهم وتنفذ، نواهي تفهم وتجتنب، آداب يتأدب بها، أخلاق، أحكام. لا بد لنا أن نعطي وقتا لهذا الكتاب حتى نسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا، لأن ربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله لا يخلف الميعاد. إن تنصروا الله ينصركم. فما الذي نريد؟ نريد مال أغنانا، نريد صحة أعطانا، نريد أولاد، نريد غنى. الذي نريد عند الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نأتي البيوت من أبوابها، نطع ربنا ونعمل بما شرع لنا وما أردناه أعطاه لنا. نطع ربنا ونفهم شرعه ونعمل بمقتضاه وما أردناه أعطاه لنا، لأنه جعل بيننا وبينه صفقة بيع. إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. كثير من المسلمين يريد أن يأخذ الثمن والمذمون. الذي يريد الجنة يدفع الثمن، كل الذي يريد التقى يدفع الثمن، الذي يريد العلم يدفع الثمن، الذي يريد ونعم يدفع الثمن. كل شيء له ثمن. الحياة يحكمها قانون إيش؟ المعاوضة. المعاوضة بيع. إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. إذن وكما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك هذا القرآن الذي هو روح، ما كنت تدري قبل نزوله ما الكتاب، ما كنت تعلم الكتاب ولا كنت تدري تفاصيل الإيمان. أما الأنبياء يقولون كانوا على الإيمان قبل البعثة، ولكن ما يعرف التفاصيل على الاختلاف الموجود. ولكن جعلناه نورا، هذا الكتاب نور نهدي به من نشاء. ويفهم أن بعض من لم يشئ الله هدايته يكون القرآن عليه عمى، كما قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وإنك يا نبي لتهدي إلى صراط مستقيم، لتهدي الناس وتدعوهم وترشدهم وتبين لهم الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيها. وهنا الهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد. هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأتباعهم والعلماء، والهداية التي هي التوفيق وإيصال المعلومة في القلب، هذه من خصائص الربوبية. وضع المعلومة في القلب هذا لا يملكه إلا الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يبين، أما كون أن المبين له يفهم هذا من خصائص الربوبية. ولذلك بين لفاطمة الزهراء أنه لا يورث وما فهمت، وجاءت لأبي بكر وقالت أريد ميراث أبي، فقال لها لا نورث، قالت رضي الله عنها ترث أباك ولا أرث أبي؟ عائشة قالت لا نورث. وعمر بين له الكلالة وقال ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة وإني أقول فيها برأيي، حتى ضربه في البخاري في كتفه وقال له تكفيك آية الصيف. وآية الصيف مبينة موضحة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، والأخت لا ترث النصف لا مع الأب ولا مع الجد. إذن الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد. وقال أقول فيها برأيي، هي ما عدا الوالد والولد، وإن كان رأيه أصاب فيها رضي الله عنه. إذن الهداية التي هي التوفيق هذا من خصائص الربوبية. أما نبينا يملك أن يبين، وبين لأصحابه ووضح لهم حتى نزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم، قال اللهم فاشهد، بين ووضح. لكن الذي لم يفهم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعطيه الله الفهم لا يملك أن يفهم من لم يجعله الله يفهم. أما إدخال المعلومة في القلب فهذا من خصائص الربوبية. ولذلك قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيوة، هداية التوفيق هذا من خصائص الربوبية. أما هداية الإرشاد والبيان هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه والعلماء. ولذلك لا بد لكل واحد منا أن يبين للناس وإلا لا يهتدي. ولذلك قال تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء هو أن نقول للناس يا ناس هذا واجب لا تتركوه، يا ناس هذا حرام لا تقربوه، بعد ذلك لا يضرك من ضل. أما إذا لو نبين للناس لم نهتدي. ولذلك ورد عن أبي بكر وعن بعض السلف قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك هذا الدين دين السماح النزاهة، ما دام الإنسان ضعيف يغير المنكر بقلبه وينجو، ولكن من رضي وتابع هذا هو المشكل. لكن من أنكر بقلبه سلم، ومن أنكر بلسانه سلم، ومن أنكر بيده سلم. ولكن لا بد أن يكون ذلك عالم، ويكون إنكاره لا يأتي بمنكر أكبر من الموجود، لأن ارتكاب خف الضررين واجب. ولا بد أن يكون عالما بأن هذا منكر، إذا لم يكن عالم يجعل المعروف منكر والمنكر معروف. لا بد أن يكون الذي يفعل ذلك عالم، وإذا أمر أو نهى لا يأتي بمفسدة أعظم. لا بد، هذه أمور لها إيش، لها حيثيات لها. ولذلك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة أحيانا أن يكون الأمر بالمعروف باليد، أحيانا يكون باللسان، أحيانا يكون بالقلب، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه. والموعظة الحسنة والرفق وأن تكون متمثلا لما تدعو إليه، وأن لا تكون إذا أمرت أو نهيت أتيت بمفسدة أعظم، لأن هذا لا يجوز. ارتكاب خف الضررين واجب. وإنك يا نبي لتهدي إلى صراط مستقيم الشريعة الإسلامية وتبين لها، ولذلك أمرنا باتباعه وجعله أسوة لنا، وقال من يطيعه فقد أطاع الله، ونهى عن رفع الصوت عنده وخوف منه تخويفا خطير، وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ومدحهم لهم مغفرة، وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون، وهذا أشد الوعيد، أن تحبط في محل مفعول لأجله وأنتم لا تشعرون في محل الحال كراهة، أو لأن لا تحبط أعمالكم والحال أنكم لا تشعرون، وهذا غاية في التخويف وفي التهديد، وأعطاه منزلة لم يعطيها لغيره صلوات الله وسلامه عليه. فقرن اسمه باسمه، الله ورسوله أحق أن يرضوه، إلا أن أغناهم الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن ينبغي أن نعطيه حقه، ولكن لا يجوز أن نعطيه حق الله، لأن ذلك لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا نقول إنه يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. فالغيب وإدخال المعلومة في القلب من خصائص الربوبية. قال يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، حتى أنزل الله أولئك مبرؤون. وإبراهيم ذبح عجل للملائكة فلما لم يكن خاف وجاء بعجل حنيف قال لا تكن، قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ولوط ضاق ذرعا بالملائكة وقال كلامه المحزن، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله، لكن ما كان يعلم الغيب، حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك، وأخذ يده ومسح على وجوههم، فلم يبقى في الوجه محل للأنف ولا للعين ولا للفم، بقى الوجه مثل الكف، طمس أعينهم ووضع جناحه تحت القرى ورفعها للسماء وقلبها، والمؤتفكة أهوى. بعدين أمطرنا عليهم حجارة عياذا بالله. وهذا نوح قال ربي إن ابني من أهلي، حتى قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك. وهذا يعقوب ابيضت عيناه من الحزن، ليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول الأولياء والأبدال يعلمون الغيب، إذا نقول كذابين، ما يعلم الغيب إلا الله، كذب. الغيب من خصائص الربوبية، ما يعلم الغيب إلا الله. من أخبر لا يعلم ما في غد إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الليث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس، هذه أمور لا يعلمها إلا الله. فلذلك الحقيقة حري بنا أن نساعد إخواننا الذين كانت بيئتهم فيها أخطاء، كصرف حقوق الله لغير الله، وكالدعاء أن غير الله له تصرف في أمور لا يقدر عليها إلا الله، فهذا أمر خطير وشنيع. فينبغي لنا أن تكون لنا برامج معهم جادة، ونتحاكم جميعا إلى الوحيين، لأن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالحقيقة التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن كل إنسان يحتمل أن يكون عنده الخطأ، وأن الفيصل هي النصوص، هذا هو الذي يقلل الخطأ ويزيله. ولذلك قال ربنا اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، ما قال اتبعوا رأي الناس ولا اجتهادات الناس، اتبعوا ما أنزل إليكم. نعم، الوحي معصوم، أما آراء العلماء ليست معصومة، وإن كانت أفضل من آرائنا لكن احتمال الخطأ موجود، أما الوحي معصوم، وشيء يحتمل الخطأ والصواب ما هو مثل شيء معصوم، الوحي معصوم لأنه من الله. أما الاجتهادات والآراء هذه قد تخطئ وقد تصيب، ليست معصومة. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله هو ترجمة بدل من صراط مستقيم، لأن الصراط المستقيم هو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض لله. إذن ينبغي أن نطيعه، لا نعصيه، لا نكفر به. نهانا عن الغيبة لا نغتاب، نهانا عن الربا لا نرابي، نهانا عن الغش لا نغش، نهانا عن أذية الجيران لا نأذي الجيران، نهانا عن عقوق الوالدين لا نعق والدينا، نهانا عن نضيع ما نعول لا نضيع ما نعول، نلتزم. ألا إلى الله، ألا حرف استفتاح وتنبيه، إلى الله لا إلى غيره، تصير وتعود الأمور، ويجازي كلا بعمله، كل الأمور ترجع إلى الله وسيجازي كلا بعمله. والحقيقة أن هذا الكتاب لم يترك لأحد حجة، كل شيء مبين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.